ايوه وعظم الفل وعظم الخلفة يجدي قد علم ايوه وجمع لونين ويستدعي عظم مثلثا شهلا وسوء ذاب ايوه ذلك الحرم العظمى في ذلك الرحمه نحن حرم نحن بنفع لحم العظم والمص على وحرمهم كفه وعلم عظمه وهو محموس وقال خففه للضرورة فقال هو سوء ذابي سوء ذابي الذئب العابس وهو محموس وخففه للضرورة واسم الفناء بيقين عروة الفناء واسم الفناء بيقين عروة وهكذا العريول سمى عروة أي قويتي أو غلبتي أو عزه غلبه ومن المشهد من عز بزة بزة يعني سلبة سلبة وهي المشهد من عز بزة الخمسة فأفنى رجالي فباد ومحب وأصبح قلبي بهم مستجزاء فأدم يكون من تقائد الناس إذا كمن عز بزة عززتي قويتي او غلبتي ايوه ومن عززت وعزني في الخطاب غلبه قال اكتبنيها وعزني غلبني في الخطاب ومن عززت فتح اشتددت ايوه عززت اشتددت يعني لا قوية من دارة وضاق إخليل إخليلك من عزوزتي عزوزتي الناقة وضاق إخليل ليس لدى بني من والمصدر أشعل من عززت عزا ووابلا وضد ذلج عزا ذلك وابلا عز وابلا وضد ذلج عزا وابلا به حالة قوية ولا كثيرة لا لا لا لا لا ما أعلم خلاص لا لا لا من ذلك المجد تعرف وابد وابد اللي هو طرف الكتف عزمت عليك حلف حلف يمين قسم قسم عزمت عليك تفعلك ولست أم العزم لكن عزم ولك أم العزم على من على لشك دبر لكن عزم عجائز جمع عزوم قد عليت خلق عدوت خلق الأزواج لعزم وفتية صغار لصبية شغاب الزواء وفي مدام صادق المشاعر والعزم ثم العزم عزمون والزبيب فغير المشاهد العزم هون شمع نوى الزبيب ثم العزم الزبيب نوع من التمر تعرف نعم عندهم العنب المشخف اللي هو الزبيب الزبيب نوى الزبيب بطلب البينيه إلى عسار عسار عسار عسار عسار لا طلب البينيه في حالة العسار ولي مرور باليسار فعسرهن الرب يساره وحسر لسوء خلقه وجباله وحسر لسوء خلقه عسر إلى ساء خلقه وجباله وعسر لسوء خلقه وجبال وعسر في تعذر والاستصعاب وجبال وجبال وجبال ما تفتح معنى بل من عرفتك بسوء الخلق وجبال جاء ما أعرف هذا سبحانه ما أعرف هذا مكتوبة واضحة جبال جبال عسر بذي تعذر وعذر بذي تعذر أي تعذر ولستصعاب ولستعوض من عسر المصدر ياتي عسر وعسر اسم موضع والعسر نقيض يسر لا عداة اليسر ولا تلحبنا لذي الأراضي جماع أو يطعام شهد عسر ما يسر إبلي بخلق عسر والصالحون قيل فيهم عسر شرع عسر صالح أواب وجعل شهد في طعام العسل عسل طعامه جعل فيه العسل كما قبيلة سماها عسل بالجل ثم عسل وعسل ثم عسل وعسل ثم عسل وعسل ثم عسل وعسل بالجمع يروى وهو ذو إغراب يعني جمع غريب تحبيب شخص للأنام عسل هذا آت الله بحبها خيرا عسله إلى حقه وما عسله فحببه ذو عسر اسم موضع والعسل ليش بلم يطيب يستخل تفرد بالفعيل كالأحلام ريش كذا ذو عسر اسم موضع والعسل ريش وهذا عسل أكون فرشني بخير لا أكون ومدحتي جناحك يوم صخرة بعسيري ريشني يعني زودني ولا؟ ريشني نبت لي ريش معنى يعني خبوي أعطني هذا فرشني بخير طالما قد بريتني وخير النوالي من ريش ريش بلم الطيب يستقل ريش ريش يسمع فيه الطيب يعني وعاء مثلا وقول مع حسن الشعور عسم وسائس الإبل بحلق عسم هذا تبديل الدام وأعسن وفي الجميع عسم يسمان في الشيب والشباب أعسن أكل البعير العشب قل فيه عشب ومثل أشعب المكان قد عشيب وهلم الشيخ تبين من عشو ووصفه كواحد الأخشاب خشب خشب خشب إذا عشب خشب عشب يعني عشب كريما واعلم بأن أخر عشر عشر بابا واعلم بأن أخر عشر عشر وضعف خمس عشر أما عشر فنصف خمس ورجال أما عشر أما عشر لا لا العشرة مصدر عشرة المال إلى خلق أخذ عشره والعشر الورود بعد خمسة أيام لا يا غالي قلت خمسين عشر أما عشر وصف بالضبط إيه نصف خمسين نعم الشيخ قال عسيرة بين العسل أخرت شكل سوء وقد عسرت وعسرت عسر عليها مهم بالبرد والشباب رجال عشر رجال عشر رجال عشر رجال عشر الشباب أشتر عشرة يعني أحمر الشباب قال عصب منه المرة تجعل عصبه وعفلا عن عمة عصبه ذلك عصبه شده ومنه العاصب العصب يعصب فاخذ وقيد عصبي عصب الشباب بالشفاه الباطل واطلي تقدم حكمه يعني نستخدم حتى الباطل السكون نستخدم السكون مش على عصبة هو عبيران عن علم الجن بعصبة أنا؟ عن علم الجن بعصبة بعصبة بعلامة جمع العصائب يأتي الزرب ورطراب الحصان من وديقة تلاقي رؤوس القوم دون العصائب يعني اللحم بالنصران يعصد عصبة كل الجماعة بلا قيادة ذلك مدح يعصب عصائب الطير تهتدي بعصائب العصب جمعها عصبة بالعصاب جمعها عصائب عصبت وعوجت وهو العصب أقول لك عصده عوجه وهو المصدر عصب وعصيد فهو عوجه العصب المعاة ثلاثة العصب المعاة شرع معانا فرد معانا فرد اسمها معاة كذلك العسل ونأسل العوج ثم العسل العسل هو أعصب إذا عوج إذا لقحت حرب عوان مضرة ضروس تعر الناس أنيابها عسل عوج أصل هذا وصل دنيا وعصم المرأة منه عصم وفي السكة فهو عصم العصم مصدر من عصمه من الشيء إذا منعه به منه وما به السكة فهو العصم وقد استنفق بالعصمة بالعروة الوسطى بانفصام منه الأسماء ما تعتقم به يدي تقضر للدين كذا القلادة وذاك العصمة كذا القلادة وذاك العصمة فهو يخطب يحصل بعض المصدر بك يبيت حتى إلى يأسكم بئس الرماة وأفسدوا غضبا دواجن قاتلا أعصامها قيل أنعامها وقيل لعصم قلائدها لكن عصمة ثلاثة للغراب لا مفهوم للغراب لعصمة بياض بلاء بياض بياض أحد الأعضاء ما هي هو أعصب وراد العصب في القطع والكسر والشم قرع قرع عظم ذلك عصبه قطعه وكسره وعصبه والشم هم قرع عظم ضرب ومنع هكذا وقرع عظم في الانكسار والكسار قرع عظم وصار مثل السيف في السواد غراب وغبي اعقب القرن مع طيار الخرم والسردان العصي دي تصيح سرداش ما بالوصورة دي خيط قائل قيط أعوام الرأس والصادر الصادر إذا هو أول قائل أول قائل قام بالله أمي كان قد عبد صار مثل السيف في الجواب صديق وما من الأشجار مقطوع العبد لا بطوع بالحبوث نعم زاد خان عبده وكسره في دار الطفال وما من الأشجار مقطوع عبد العبد ومصدر والعبد أيضاً زاد مصدر من عبد العقيقة للعبد أصيل العبد وفتكاؤه العبد من اليوم أهل العبد يختفى عبد هو لإحناق الصورة فكذ بريقة للمدر ما كان فيها كان ابن بوكر يكشن من العبد وداه في العبد نخبر بسلامه يكشن من العبد والعبد ذوي به والعيد والعبد والعبد مريض به العبد ذوي به يعني شخص مريض بالعبد نعم بالعبد هو العبد العبد ايه هو الوصف عن العبد نعم وليد والعون العبد ماشي وما يليد من كبال الانتقام ليد هو القوة والعون العبد أزم وشتم ولزوم عبو وذلك أزمه عبه عبه أزمه يا عبو وشتم ولزوم عبه يا لزمه بالأشخاص ولا بالأشخاص وسيء الخلق وقرن العبو وسيء وقرن العبد قال بلا سلام السيء والخلق وقرن العبد ويبدها والشخص ظلم العبد ويبدها ويبدها ويبدها ويبدها هذا شخص ما الشرس الشرس الشرس هي الشرس ما الشرس الشرس وتنتهك وماضع وماضع عنصر من وضعك الشخص نتيجة نتيجة أقيد للسوق السبعي الشخص وأخرصنا فيه وأخرصنا في الجمع الشخص من دابه الخلاف للأصحاب هذه كينا صنعت والدعاء والشسم ثم العضو ما في القرى من عدد الركاب زاد القانون العضو اللي هو الظاهر والخبي هذا يبدأ جول حوار الغوار لم تجد في القوم نكسم فريدا ولكن جردا جميع السلاح ليلة إياك عرضا مسيدا الشمس والشمس ثم العضو ما في القرى من عمل الركاب والله قال من بنات الجديد من بنات الجديد خدبها العب ورعي الشمع وطول الثياب العب اللي هو على هدى خالد من بنات الجديد خدبها العب مكنها العب اللي هو الحسن بعد بنات الشبير هذه الجديد أحد معروف حرائر يعني شرائر ما في القرى يعني ما في الأبصار هذا في الوكاد ما أعتده به المواشي من خير وغيره وما يعبد فهو العباد ما يعبد فهو العباد ولا يعبد فهو العباد لا لك الهاية انتدعو لا يمدعو فهو العباد العبد بالتقاسي الى النقاط وقولك عبده عبادا ومحافظه العبد بالتكافؤ هو التكافؤ العباد هل يقال ايش؟ قالوا عبده لا تكافؤ عبده وعبد الله تكافؤ شو مغالب اسمه بغيما ومارن الأنف هو العباد على فعال في نفس الغلال عباد ذلك ما يوكل مارن الأنف ما يوكل عباده يعني فقط بسهر نخو في نفس الغلال نخو عناب العناب نعم من القنب نبات تخصيص ولا تخصيص هذا عظم مخصص مصدق كذا صحيح وما العمرأة هواها عضل ولدها عضلة وعضل وأعضل عضل المرأة ولدها عضلة وعضل وأعضل وفي جميع عضل وعضل غليظة النوادي وعضل عضل إقبال أو تمثيل شيء عفو أو تمييل شيء عفو يعني حطك إجابة أقبل عليه عطف عليه يعني أقبل إليه عطف عليه لا أو تمييل تمييل شيء إجابة عطف الشيء ما له مع شجر ونوع عطاف عفو وقل عطوف والجميع عفو للمكثر الفضل النبي الوحابي ولا النبي النبي الوحابي بالمكثر الفضل عفو عطوف جمع عفو ضرب وحرق وجماع عفش والعفج والعفج المعا كذاك العفش وبعدك انا العفش ضرب وعفش عفشه وعفشه وعفشه وعركه والعفش المعاء كذاك العفش والعفش العظيم هو العفش جمع على مخالف الاطراف بالزرع والسقي وتأثير العفار ولمصير الظبي أعفر في الحياة بياض واحترار وعفر بالشيء وأسعد إلى الثياب بزرع والتقي وتأثير عفر وعفر إلى زرع وسقى وأثر بماذا؟ بكل شيء وصلب الأرض عفر وعفر اسم الشجاع للدهاء عفر مالك على الشجر سقي الشجر صلب الأرض صلبها سقيها وصلب الأرض كرب بالتاء صرب صلب الأرض العفر العفر واسم الشجاع للبهاء عفر في الحديث ان الله لا يغضن النفرية العفرية النفرية الذي لا يغضعه من الشر ولا نار يغضعه هذا يشرع للبخل ولا ما بكي يغضعه شبه وعفر والجمع والجمع أرض عفر شبيهة في اللون بالتراب هذا عجيب الحديث حرص الصحيح حديث إن الله لا يبقى العفرية ظهر الصحيح أبيض عندك وعفر المرة منه عفرة العفر أنثى رجع ونهى هناك هناك تحضرنا نعم نعم نعم إذا مصوب في صواد الدول المخضبون أنه مصوب في عفرية ضرع الحفرات لا لأنه بسرعته كوكب في العفرية الشيطان العفرية داخل ماكل وتستوي عزيزة وعسة العزيزة والعسة كلية المتنزهة عما لا يشمل ولا يحد حتى العزيزة والعسة والاجتناب للفساد عفة وسوء رسل الضرع يدعى عفة العفة اللبن المحرف اللبن الذي فيه ما يحمل الذي فيه محرف رأيت الناظر الذي لبن ما فيه محرف خرب خرطه هو حب يكون في الدبل التعقد في الدبل إذا عفة إذا عفة خير العجوز تحت بالصواب من جهد عفة ذلك العجوز فضل وتكثير وصف والعفو هذا كان العقد بفضل هو الذي كثر من نقي عن الشيء الكثير ويخذون كما لا ينفقون في العفو معنى الفاقر العفو من الأموال وخيرها ما كان الله لغنى وفضل وماذا وتكثير وتقرير عفاه كسره وصفو صفو الشيء عفو الشيء عفو صفو يا كساره يا مع حاصل ما لا يحتاج إلى السؤال على رجل يعطيك قبل سؤاله ثانين شرين يعطيك عفو معناها بلا ركض ولا زفد مجحش العفو المسدس العفو والعفو جمعه عفوت وعينه ذلك وقوم عفو وانظروا عفوهم عن الأذناب عن الإذناب نعم مع حاصل سهل يعني وكسر العفو وجحش ولد الحمار والهرس جحش عفو وعينه ذلك وخمس العفو ذلك تعدو قد يقع ضرب السموم سد فجعل الورى وزاد رجع في الخير فمن من عقد وجاء شيء بعد شيء وضرب عقبه بالك عن عقبه تاتي بمعنى جاء بالخير بعد الشر وقال طرفت يمدح قومه اخبارهم ولقد كنت عليكم عاتبا فعاقبتم بذنوب غير مر معنى رجل من المرارة ذنوب عن جيت معنى عن شيء بخير غير مر ليس المر بالدخول وجاء شيئا بعد شيء معاقبة جاء شيئا بعد مثله وضرب عقبه كذلك عقبه مشطيس خفافه نقيس فيك فعاله نقيس عقبه ورجله ورأسه ويداه وركبه هذا نقيس وعنفه وعانه وعينه وشد شيئا بالعقد وشد شيئا بالعقب ذلك عقبه شده بالعقب لعقب سلوك العقب عصب القفا بالعقب مثل نجاح البدء والإحقان البيت استغرق الفتح وعقب المرة منه عقبة وأثار الثروي وحسن عقبة ذلك وأثار الثروي اللي هو في البر مثلا أثار الثروي اللي هو والقمر العودته منه عقبة وكن لكسر فيه استسوال القمر عودته عودة يعني القمر إلى منزل الكافر.